قال المصنف ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله: طواف الإفاضة والإقامة بمنى، ثم يأتي البيت فيفيض ويطوف سبعا ويركع، ثم يقيم بمنى 3 أيام، فإذا زالت الشمس من كل يوم منها رمى الجمرة التي تلي منى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم يرمي الجمرتين كل جمرة بمثل ذلك ويكبر مع كل حصاة، ويقف للدعاء بإثر الرمي في الجمرة الأولى والثانية، ولا يقف عند جمرة العقبة ولينصرف. فإذا رمى في اليوم الثالث وهو رابع يوم النحر انصرف إلى مكة وقد تم حجه، وإن شاء تعجل في يومين من أيام منى فرمى وانصرف. فإذا خرج من مكة طاف للوداع وركع وانصرف. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام أمس عن حكم رمي جمرة العقبة، وقلنا إنه واجب من واجبات الحج، وأن وقته يبدأ من منتصف الليل الثاني عند بعض أهل العلم، وعند البعض أنه يبدأ عند آخر الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لسودة بنت زمعة زوجته وكانت ثبطة أن تنصرف آخر الليل، فإذا انصرفت فيكون ذلك ترخيصا لها في أن ترمي جمرة العقبة، وعليه لو رماها إنسان قبل طلوع الفجر صح فعله. وقلنا إن الرمي إذا اقترن بالحلق أو التقصير يتحقق به ما يسمى بالتحلل الأول، فيحل له كل شيء إلا النساء، يتحلل من إحرامه فيحل له كل ما كان محظورا عليه وممنوعا عليه حال الإحرام. وعلى رأي بعض أهل العلم أنه لا بد أن يطوف للإفاضة حتى يتحقق تحلله الأول، والأول هو الصواب، الأول هو الراجح، أنه إذا رمى وحلق تحلل من كل شيء إلا النساء. طيب إيش بقي له في هذا اليوم، يوم العيد يوم النحر، من الأنساك بقي له بعد الرمي والحلق؟ النحر، والنحر يعني الذبح، فإما أن يذبح هو بنفسه أو أن يوكل. وينبغي أن يعلم الإنسان أن النحر يمتد وقته إلى آخر يوم من أيام التشريق، إلى آخر يوم من أيام التشريق، يعني يوم النحر يذبح يوم النحر أو غدا أو الذي يليه أو الذي يليه، كل ذلك جائز لأنها أيام للذبح على الراجح. طيب بقي له طواف الإفاضة والسعي، وهذان إذا تمكن من الإتيان بهما في نفس اليوم فهذا حسن، وهذا قد يكون شاقا، ولا مو شاق؟ شاق جدا، لأنه من منى سينزل إلى مكة مع كثرة الزحمة فقد يشق عليه، فله أن يؤخر ذلك إلى ما بعد أيام التشريق. يقول هنا: طواف الإفاضة والإقامة بمنى. قال: ثم يأتي البيت فيفيض ويطوف سبعا ويركع. يأتي البيت بناء على أنه سيفعل ذلك في نفس اليوم، يعني بعد الرمي وبعد الحلق وبعد إيش؟ النحر، ينزل إلى البيت. يأتي البيت، المراد بالبيت هنا تفيد العهد الذهني، يعني ما فيه بيت يصح الطواف به إلا البيت الحرام. يأتي البيت فيطوف، نعم، فيفيض ويطوف سبعا. يفيض، هذا الطواف يسمى طواف الإفاضة. لماذا سمي بذلك؟ لماذا سمي بطواف الإفاضة؟ قال أهل العلم: لأن الحجيج جميعا ينزلون إلى مكة فيفيضونها، ينزلون بكثرة فينزلون إلى مكة للطواف. قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فيفيض ويطوف سبعا ويركع، يعني يطوف الكعبة سبعة أشواط، أو إن شئت فقل يطوف سبعة أطواف، يصح أن تقول أطواف وأشواط، وأكثر استعمال العلماء لكلمة أشواط. ولكن هل يخب في هذا الطواف، يعني هل يرمل في الثلاث أشواط، في الثلاثة الأشواط الأولى كما هو الشأن في طواف القدوم؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في الطواف الذي أفاض فيه، وعليه فالرمل، ما هو الرمل؟ الإسراع، الإسراع في المشي في الثلاث الأشواط الأولى من سبعة، هذا يكون إلا في طواف القدوم فقط. طواف الإفاضة لا خبب فيه، وطواف الوداع كذلك. الرمل سنة في طواف في طواف القدوم فقط. طيب لو قال طواف آخر، طواف سنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت أسبوعا لا يلغو كان كعدل رقبة. يعني أنت يمكن أن تكون في الحرم وتتعبد لله تعالى بالطواف، الطواف في كل وقت، صحيح ولا؟ حتى أن أهل العلم جعلوا الطواف في حكم تحية المسجد، فلو دخل مباشرة للحرم وطاف البيت سبعا كأنه صلى ركعتين. طيب هذا الطواف، طواف السنة التي يتقرب بها العبد إلى ربه، هل يرمل فيه؟ لا، الرمل لا يكون إلا في طواف القدوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خب ولا رمل إلا في طواف القدوم. وقوله ويركع، إيش معنى ويركع؟ يعني يركع ركعتين خلف المقام كما فعل في طواف القدوم، إذا أتم السبعة أشواط انصرف إلى المقام وقرأ الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ويصلي ركعتين، يقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد. وهل من شرط صحة هذا العمل أن يكون رأسه لاصقا بالمقام حتى يعطل الطائفين؟ لا، يبتعد عن المقام، هو ما يستطيع أن يخشع لأن الناس يدفعونه أصلا، هناك من يدفعه فيسقط، فيبتعد، يصلي في أي مكان من المسجد، المهم يكون خلف المقام. وهاتان الركعتان سنة على الصحيح. فقال ثم يقيم بمنى ثلاثة أيام. طيب المؤلف ما ذكر السعي هنا، المؤلف ما قال يذهب إلى المسعى فيسعى، لماذا؟ بناء على المشهور من المذهب، وهو أن أفضل الأنساك عندهم الإفراد، وهو الآن قد سعى حينما وصل. طيب فلماذا قال يطوف هنا للإفاضة؟ لماذا لم يكتفي بالطواف الأول؟ نقول الطواف الأول كان طواف سنة، لأن طواف القدوم سنة على الراجح، لا يجزي عن الحج بالنسبة للمفرد، بالنسبة للمفرد لا يجزي عن الحج، ينبغي أن يطوف طواف الإفاضة، واضح؟ الثاني بالنسبة للسعي، سعى، ولما سعى أول ما قدم ماذا صنع؟ طاف وسعى. أما الطواف ففي حقه كان طواف قدوم وهذه سنة، وأما السعي فالسعي برئت ذمته منه، ولهذا لم يذكره المؤلف هنا، لم يذكر أنه يسعى بعد الطواف، ولكنه إذا كان قارنا، لو كان قارن هل يسعى ولا ما يسعى؟ لا يسعى. لماذا؟ لأن سعيه الأول يكفيه عن الحج. دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وش وعمرتك. القارن والمفرد ما الفرق بينهما؟ المفرد يأتي بعمل واحد بنية الحج، والقارن يأتي بعمل واحد بنيتين، إلا النية تختلف فقط. المتمتع يأتي بعملين ونيتين، يعني بنسكين، كل شيء منه اثنين بنيتين، نية للعمرة ونية للحج. وعليه إذا كان متمتعا وطاف طواف الإفاضة ينصرف المسعى أم لا؟ نعم، لابد أن يسعى سعي الحج، لكن هنا لم يذكر السعي بناء على ماذا؟ على المشهور من مذهب الإمام مالك أن أفضل الأنساك الإفراد. قال ثم يقيم بمنى ثلاثة أيام. يقيم هذا أمر بصيغة الخبر، يعني يجب عليه أن يقيم بمنى ثلاثة أيام. ما هو الدليل؟ الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام بمنى ثلاثة أيام بعد أن طاف. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد؟ رمى جمرة العقبة، ثم نحر هديه، ثم حلق رأسه، ثم نزل إلى مكة، فطاف بالبيت، فحانت وقت صلاة الظهر، فصلى بالناس في المسجد الحرام، ثم إيش؟ عاد. ثم عاد، ليش ما سعى؟ هو سعى في أول الأمر، مقارن هو. النبي صلى الله عليه وسلم حج قارن على الصحيح، لأنه ساق الهدي، وقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. الذي منعه من التحلل بعد العمرة بعد طواف القدوم السعي الأول هو سوقه للهدي، ومن ساق الهدي لا يستطيع أن يتحلل، لأن الله يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ومحله ما بلغ، متى يبلغ محله؟ يوم النحر، ما يستطيع أن يذبحه قبل يوم النحر. فهمت الآن؟ طيب، حان وقت صلاة الظهر فصلى بالناس صلاة الظهر، ثم عاد إلى منى فوجد الناس ينتظرونه للصلاة، يريدون أن يأتموا به بصلاة الظهر، فصلى بهم من جديد، لكن نواها نافلة ولهم فريضة، وقصر الصلاة لأنه في حكم المسافر، وأقام عليه الصلاة والسلام بمنى 3 أيام. هذه الأيام تسمى أيام التشريق. وقوله 3 أيام، هل يقصد بيوم النحر معها ولا منفصلة؟ لا، الثاني. ليش؟ الآن يوم النحر إيش هو؟ يوم العاشر. اليوم الأول يسمى يوم القر. يوم القر يعني الاستقرار، ويسمى أيضا يوم الرؤوس. ليش يوم الرؤوس؟ لأنهم كانوا يأكلون رؤوس الأضاحي في اليوم الثاني، هذا يوم إيش؟ 11. يوم 12 يسمى يوم النفر الأول، لأن المتعجل يستطيع أن يتعجل ويرجع إلى بلده أو إلى مكة لطواف الوداع وينصرف، هذا يوم إيش؟ 12. يوم 13 هو يوم النفر الثاني للمتأجل للمتأخر. طيب، المؤلف يقول: ثم يقيم بمنى 3 أيام، يقصد منفصلة عن يوم النحر، عن يوم العيد. وهل إقامته 3 أيام واجبة؟ لا، الواجب من ذلك يومان. قال: فإذا زالت الشمس من كل يوم منها رمى الجمرة التي تلي منها. أولا نتكلم عن حكم الإقامة أو البقاء بمنى أيام التشريق. اختلف العلماء في حكم ذلك، بين من قال إن ذلك سنة، وبين من قال إن ذلك واجب، والصواب الثاني أنه واجب، والدليل السنة، السنة الفعلية والقولية. أما الفعلية فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمنى أيام التشريق، أقام 3 أيام بعد العيد، وقال: خذوا عني مناسك. الدليل الثاني أن العباس بن عبد المطلب استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يبيت بمكة أيام التشريق فأذن له. ليش؟ لأنه كان يعمل على سقاية الحجيج. ما هو وجه الدلالة من الحديث؟ أنه استأذن منه، والاستئذان يكون فيما يقابل الرخصة ولا العزيمة. هل يستأذن في الرخصة ولا في العزيمة؟ في العزيمة. فقد استقر عند الصحابة أن المبيت بمنى واجب، لا ينصرف عنه الإنسان إلا بالاستئذان. الدليل الثالث حديث عاصم بن عدي عند بعض أهل السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في عدم المبيت بمنى أيام التشريق. شكون هم رعاة الإبل؟ الحجيج كانوا يحجون عليه على الإبل. طيب، الآن اللي يذهب للحج هل عنده وقت الآن يعلف الناقة ولا ما عنده؟ هو منشغل بالعبادة. فكان ثمة رعاة ماذا يصنعون؟ هم يتولون رعاية إبل الحجيج بأجرة بأجرة، فهؤلاء كانوا حجيجا أيضا، كانوا يحجون، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في عدم المبيت، فترخيصه لهم يدل على تأكد ذلك في حق غيرهم. والمراد بالمبيت بمنى قضاء أكثر الليل، قضاء أكثر الليل. فمثلا لو نزل إلى مكة يوم 11، نزل بعد العصر، فوجدها ما شاء الله زحمة، ليطوف طواف الإفاضة، فما طاف حتى أذن المغرب وأذن العشاء، فصلى المغرب وصلى العشاء وخرج من هناك على الساعة 9 ليلا، ووصل إلى منى على الساعة 10:30 ليلا، من 10:30 إلى طلوع الفجر، هذا أكثر الليل. إذن يصدق عليه أنه بات بمنى أم لا؟ يصدق عليه. المراد بالمبيت قضاء أكثر الليل، قضاء أكثر الليل، وإن كان قد قضى بعض الليل خارج منى، المهم أن يقضي أكثر الليل بها. طيب لو لم يصل إلا قبيل الفجر بساعة، مشكلة، ما استطاع، ما وجد مواصلات، لا في تاكسيات، وتصير مشاكل دائما، لأن الطرقات التي تؤدي إلى منى تغلق، تغلق وما يدخل ولا واحد إلا برخصة، مشاكل. طيب ماذا يصنع؟ لا، هو الآن وصل قبل طلوع الفجر بساعة، إذن ما دخل منى. بعض العلماء قال عليه دم، ويلزامه بدم فيه نظر، الذي أفتى به بعض أهل العلم عليه قبضة من طعام، لأنه في فرق بين أن يترك الواجب كله، كان يترك المبيت أيام التشريق كلها، وبين أن يترك بعض الواجب. هو اشترك الواجب كله ولا بعض الواجب؟ بعض الواجب، فهذا عليه قبضة من طعام، يعني يطعم مسكين. لا إله إلا الله. إذن هناك فرق بين أن يترك الواجب كله وبين أن يترك بعضه. طيب، إذن المبيت بمنى على الصحيح واجب. طيب إذا كان في منى هو سيبيت، هو يكون في خيمته، ماذا يصنع؟ يصلي الصلوات في وقتها. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع الصلوات في منى أيام التشريق، بل صلى كل صلاة في وقتها، ويقصر لا يتم، يقصر لأنه مسافر، يشغل نفسه بطاعة الله في هذه الأيام، لأن الله نص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذكر الله فيها، فقال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فما هو الذكر الذي يكرره؟ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هل في تلبية؟ خلاص، أنا قلنا متى توقف عن التلبية؟ عند رمي جمة العقبة، انتهى التلبية، كما في حديث ابن عباس وأسامة وابن مسعود وغيره. طيب، المؤلف يقول هنا فإذا زالت الشمس من كل يوم منها، زالت يعني مالت، متى تزول؟ عند دخول وقت صلاة الظهر، يعني إذا زالت دخلت وقت صلاة الظهر. إذا زالت شمس كل يوم منها، منها أي من تلك الأيام، مو من الشمس، منها رمى الجمرة التي تلي منا بسبع حصيات. شوف شفت كيف الناس إذا اتبعوا الهوى ووافق اتباعهم للهوى الجهل، وش يحصل؟ تحصل الكارثة. الآن هذا المتن متن شنو؟ من جبناه؟ هذا المتن في الفقه من أين أتينا به؟ محمد قل لنا من أين أتينا به؟ لهذا المتن الذي بين أيدينا من جبناه هذا؟ هل أتى من بلد آخر ورمتها هنا؟ صح؟ على أي مذهب؟ ها؟ الآن ابن أبي زيد يقول قل فإذا زالت الشمس من كل يوم منها من أيام التشريق رمى الجمرة التي تلي منا بسبع حصيات يكبر مع كل حصى. فهذا الذي هو أو هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة أن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال، الرمي لا يكون إلا بعد الزوال، رمي الجمارات أيام التشريق لا يجوز قبل الزوال، لا يجوز. ومنذ 3 سنوات تقريبا خرجت فتوى بسبب ما حصل من 3 سنوات أو 4 من موت نحو 1000 إنسان، وعرفت وسمعت ما أدري بالحادث، لا لا لا غير السقوط، هذا شيء آخر، لأنه الجمرات عبارة الأحواض 3 وبين كل حوض وحوض مسافة في المشي كما من هنا والبلدية أو أكثر. إيش اللي يحصل؟ هناك أناس يريدون الاستعجال أو يريدون الاقتراب من الجمرات فيفترشون، كل واحد يأتي يضرب خيمة صغيرة، عرفت الخيام الصغيرة التي تباع، ها؟ ويبقون على عين المكان يقول لك أنا قريب، هذا نسموهم إيش؟ المفترشين. فإذا أتت الأمة بمئات الآلاف من كل شعاب منن وش يحصل؟ يحصل السقوط. فإذا سقط واحد يسقط الثاني ثم الثالث حتى خلاص تحصل كارثة. فتسبب أولئك المفترشون في موت إخوانهم. طيب، فبعض الناس عول على فتوى ظن أن هذا بسبب أن الناس جميعا يريدون الرمي بعد الزوال، وحقيقة الناس أكثر الأمة كانت تنتظر زوال الشمس يعني دخول وقت الظهر حتى يرمي، فراح فأتى بفتوى هي قديمة في الواقع، قول لأبي حنيفة وإسحاق بن راهويه أنه يجوز الرمي قبل الزوال قبل الظهر، قالوا للتخفيف الأمر فيه سعة، لكن الجمهور على خلاف هذا من المالكية والشافعية والحنابلة، والجمهور قولهم صواب والقول الأول ضعيف لا يصح. طيب، ما هو الدليل على اشتراط دخول الوقت في الرمي؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم في مناسك الحج وجه الأمة إلى الأيسر، ايش تقول عائشة في هدي الرسول صلى الله عليه وسلم عموما؟ تقول ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، دائما يختار الأيسر ما لم يكن إثما، لأنه قال بعثت بالحنيفية السمحة، ولأن الله يقول يريد الله بكم اليسر بشرط أن لا يكون إثما. في الحج كان شعاره عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج، مو يوم العيد مع الزحمة والاضطراب والارتباك والتعب، هي 5 أنساك رمي وحلق ونحر وطواف وسعي، كان الصحابة يأتون إليه فقل يا رسول الله ما شعرت أني حلقت قبل أن أرمي، والآخر يقول رميت قبل أن أحلق، والآخر يقول إيش طفت قبل أن أسعى، فكان لا يسأل عن شيء قدم وأخر إلا قال افعل ولا حرج. طيب، إذن احنا الآن استدللنا بحديث عام في سلوك الأيسر وحديث أخص في سلوك الأيسر في الحج، ومع ذلك إذا نظرنا في رميه أيام التشريق نجد أنه صلى الله عليه وسلم ما رمى إلا بعد الزوال، ظل يتحين ينتظر متى تزول الشمس ويرجع الظل من الجهة الأخرى حتى يدخل الظهر ليرمي، مع أن الرمي أسهل في أول النهار، لا أسهل، الحر غير شديد والشمس لم ترتفع والأمة العدد كثير لكنه تحين إيش؟ زوال الشمس، فهذا يدل على أن ما قبل الزوال ليس وقتا للرمي. ولكن لو قال قائل لماذا لا يكون رفع للحرج؟ نقول رفع الحرج ينبغي أن يوافق الأدلة أولا، ثانيا رفع الحرج موجود في البخاري، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رميت حين أمسيت. متى حين أمسى؟ يعني في الليل. قال لا حرج، فالليل وقت للرمي، وعليه يبدأ وقت الرمي من زوال الشمس من الظهر إلى إيش؟ إلى طلوع فجر اليوم الذي بعده. الوقت هذا كل وقت للرمي، ترمي أنت، مو شرط عليك تروح مع الظهر مباشرة في نحر الظهيرة والزحمة، مو شرط عليك، انتظر. ولهذا كنا دائما ولا نزال نرمي إلا في الليل، لأنه أيسر، لا تخرج في الحر، أقل زحمة، وتستطيع أن تدعو طويلا وتسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة دون أن تنزعج. لكن في النهار الله المستعان صعب، فهمت؟ إذن قوله رحمه الله فإذا زالت الشمس من كل يوم، عرفت أن كثيرا ممن يذهبون من تونس من هنا على غير مذهب مالك، صاروا الآن السنتين وثلاث سنوات الأخيرة حينما خرجت الفتوى يعملون بها، يرمون صبيحة النهار ويرجع يرقد. لا صح، لا صح، الرمي قبل الزوال لا يصح عند أهل العلم عند جمهورهم، وهذا مخالف لمذهب الإمام مالك. فإذا زالت الشمس من كل يوم منها رمى الجمرة التي تلي مينا بسبع حصيات. هو كم سيرمي من جمرة؟ ثلاث، الصغرى والوسطى والكبرى التي تسمى العقبة. الصغرى هذه من جهة ميناء، والوسطى بينها هي بين الصغرى وبين العقبة، والعقبة التي من جهة مكة، مكة من هذه الجهة، هذه العقبة الكبرى وهذه الوسطى وهذه الصغرى، وبينهما 150 متر أو 200 متر، وفيه طابق أرضي. وبتعرف المشروع الجديد رقم ما أدري ما شاء الله الآن أربع طوابق، وفي حتى سلالم كهربائية، يعني تيسر الأمر بفضل الله. فيبدأ بالصغرى يرميها بسبع حصيات متعاقبات كما قلنا أمس، يكبر مع كل حصى. والسنة أنه صلى الله عليه وسلم حينما رمى الصغرى أخذ ذات اليمين، مشى على اليمين واستقبل القبلة، هي القبلة في وجهه في الواقع، لأنه يعني لما يمشي هيك مكة من هنا، فالقبلة قبله، فيرميها ثم يأخذ ذات اليمين، يبتعد عن الناس ويرفع يديه ويدعو الله طويلا طويلا، يدعو الله طويلا. النبي صلى الله عليه وسلم دعا بدعاء طويل بعد الرمي، والدعاء لا يكون إلا بعد الجمرة الصغرى والوسطى، أما العقبة كما قلنا أمس لا دعاء بعدها، لا يوم العيد ولا أيام التشريق، لأن الدعاء ينبغي أن يكون في صميم العبادة لا منفصلا عنها، وهو الآن إذا رمى جمرة العقبة تمت عبادته. يرمي الصغرى بسبع حصيات متعاقبات ثم يأخذ ذات اليمين، إذا تيسر مسألة ذات اليمين وذات الشمال حسب ما يتيسر له، ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو الله طويلا. ثم ماذا يصنع؟ يتقدم إلى الوسطى فيرمي الوسطى كذلك بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله، ثم يأخذ ذات الشمال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ ذات الشمال يمشي على اليسار، بعد يقف منحرفا بعيد عنها ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو الله طويلا، ثم يذهب إلى أين؟ إلى جمرة العقبة التي من جهة مكة، وهذه حينما رماها النبي صلى الله عليه وسلم جعل مكة عن يساره ومنا عن يمينه، وقف هكذا، جعل مكة عن يساره ومنا عن يمينه، وهذه استحباب فقط. يرميها بسبع حصيات متعاقبات، وهل يقف بعدها؟ لا يقف بعدها، بل ينصرف مباشرة، يعود إلى خيمته، يفعل هذا في اليوم الأول، في اليوم الأول اللي هو يوم الحادي عشر، ويفعل ذلك في يوم الثاني عشر. إذا أراد التعجل يكتفي بيومين له ذلك، لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. طيب، لكن يشترط له أن يخرج من منى قبل مغيب الشمس، فإذا غربت عليه الشمس وهو بها وجب عليه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال، إلا أن يكون سائرا إلى مكة ومنعه الزحمة. أما إذا كان باقي في منى يقول: أنا كملت يومين ولا يزال فيها حتى غربت عليه الشمس، نقول: غربت عليك الشمس الآن، وجب عليك أن تبيت الليلة إلى غد وترمي بعد الزوال أن تتم. لكن يرخص لشخص خرج مثلا بعد العصر فقال: أنا سأخرج بعد العصر، بعض الحافلات اليوم الثاني تقربك، ينزل ليرمي فلا يتم الرمي حتى تغيب الشمس عليه وهو سائر إلى مكة، فهل يرجع إلى منى ولا يمشي؟ يمشي، لأن منعه الآن وحبسه في منى كان بسبب العذر وهو الزحمة. أما إذا كان بمحض اختياره، إذا غربت عليه الشمس يوم الثاني وجب عليه المبيت ليتأجل. طيب، والتأخر أن يبقى ثلاثة أيام، أن يبقى ثلاثة أيام، وعليه يوم الثالث عشر يرمي كذلك بعد الزوال، لكن وقت الرمي يوم الثالث عشر ينتهي متى؟ لا ينتهي منتصف الليل أو طلوع الفجر، ينتهي بمغيب الشمس، بخلاف اليوم الثاني عشر ويوم الحادي عشر. يوم الثالث عشر وقته أضيق في الرمي، يكون من الزوال إلى مغيب الشمس. قال هنا: بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يرمي الجمرتين كل جمرة بمثل ذلك، ويكبر مع كل حصاة، ويقف للدعاء بإثر الرمي في الجمرة الأولى والثانية، ولا يقف عند جمرة العقبة ولينصرف. الحمد لله، متن مبني على الأدلة، للذي يحفظ الأدلة، مبني على السنة فضل الله عز وجل. الناس اليوم بين هذا الذي نقرأه وبين فعلهم كما بين السماء والأرض، كثير من الناس مع الأسف ما عنده شغل شاغل يشغله إلا شيء واحد: الحنة والبخور، البيع والشراء، الأسواق بس، لا يهمه. تقول له: ودي هذا خلاف السنة، افعل ولا حرج، يصير لك فقيه. فكم من إنسان يترك مثل هذه الواجبات أو مثل هذه السنن كانت سننا ويعول على بعض الأمور التي لا تصح. نعم، أقف على هذا. إذا كان لا يصح الرمي قبل الزوال فماذا يترتب على فاعله مستندا على فتوى المذكورة؟ وهل هناك فرق بين حال المقلد العامي وغيره؟ هو إذا قلد عامي، أي إذا قلد عالما ولم يعلم، فمسؤوليته على من أفتاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفتي بفتوى غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. إذا أفتي شخص بفتوى ليس لا تصح وعمل بها وهو صادق النية، فإثمه على من؟ على هذا الذي أفتى، لأنه هو المتسبب له. ولكن لو أفتي بفتوى غير ثابتة وهو يعلم في داخله أنها فيها نظر، يقول لك: الله يا خير الشيخ هذا أحسن، الآخر متشدد يا أخي ياسر كله، ها؟ فهو الذي يبوء بالإثم، لأنه متتبع للرخص. وقد قال العلماء: من تتبع الرخص تزندق، يصير زنديقا. وقد نقل الإمام ابن القيم الإجماع في إعلام الموقعين أنه لا يصح العمل بالفتوى إذا لم يطمئن إليها المستفتي، لا يصح، إذا لم تطمئن لهذه الفتوى فلا يصح أن تعمل بها، لا يصح. ولهذا كثير من الناس يقول لك، يأتي يسأل، يقول لك: والله سألت ورحت وسألت. طيب سألت ليش جايين أنت؟ هذا يدل على كل غير مستريح لمن أفتك. والله سألت وقالوا كل حد يقول، وأنا شريت دار بالبنك واقترفت من البنك. سألت ماذا أفتاك؟ أفتاني بالجواز. طيب قلده، لا يقول لك: والله منش مرتاح. إذا لا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فالله جل وعلا يقذف في قلب المؤمن نورا يفرق به بين الصواب والخطأ، شيء لم تسترح له توقف لا تعمل به، نقف على هذا إن شاء الله.